أزهر شامخ، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ نور يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرتنا حول النهي. والنهي هو قسم من أقسام الإنشاء الطلبي، ومعناه يأتي على عكس الأمر. إذا كان الأمر هو طلب حصول الفعل على سبيل الاستعلاء والإلزام، فإن النهي يقصد به طلب الكف عن حصول الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. إذن النهي هو ينهانا عن إحداث الفعل أو عن إيقاع الفعل، ولكي يكون هذا النهي نهيا حقيقيا لابد أن يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول الاستعلاء، أن يكون صادرا من رتبة أعلى إلى رتبة أدنى. والشرط الثاني الإلزام، أي يكون المقصود من ورائه الكف أو وجوب الكف عن حدوث هذا الفعل أو ذاك. سد الباب. نأخذ مثال على النهي الحقيقي عندما يقول تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. صيغة النهي صيغة واحدة، الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، ولا الناهية هي تجزم الفعل المضارع. عندما يقول تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذن هناك نهي صريح عن القتل. إذن هنا صيغة النهي صيغة الفعل المضارع التي دخلت عليه لا الناهية، فتحول فكان الغاية من هذا الفعل عدم إيقاعه وعدم حدوثه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. أيضا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الغاية من وراء هذا الأمر هذا أسلوب نهي، دخلت لا النهي على الفعل المضارع والمقصود من ورائها هو الكف عن إيقاع الفعل أو إحداث الفعل. كل فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية فهو من أساليب النهي. ولكن الفرق بين النهي الحقيقي والنهي البلاغي هو إن كانت صفة الاستعلاء أو الإلزام متحققتين أو غير متحققتين. كما يخرج الأمر من الأمر الحقيقي إلى الأمر البلاغي، أيضا النهي يخرج من النهي الحقيقي إلى النهي البلاغي، أو بنسميه النهي المجازي أو الدلالة المجازية للنهي. بمعنى أننا نجد الأسلوب هو أسلوب نهي، ولكن المعنى المقصود من وراء النهي ليس هو الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. مثال ذلك كما قلنا أو كما أخذنا في موضوع الأمر وهو الدعاء. والدعاء يكون عادة على سبيل التضرع والتوسل والاستغفار أو ما شابه ذلك، ويكون عادة من الأدنى إلى الأعلى. فإذا كان النهي من الأدنى إلى الأعلى فيخرج إلى معنى الدعاء، أي صفة الاستعلاء لا تكون متحققة في هذا الأسلوب. الشاهد على ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به. كل هذا أسلوب نهي، ثلاثة جمل دخلت عليها لا الناهية فكفت الفعل أو طلبت كف الفعل عن العمل، واضح؟ لكن هذا النهي ليس نهيا حقيقيا. لماذا؟ لأنه صادر من العبد إلى خالقه، عندئذ يتحول، يكون المعنى من وراء هذا النهي ليس هو النهي الاستعلائي أو الفوقي، وإنما هو النهي على سبيل التوسل أو التضرع. يقول الشاعر النابغة الذبياني: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب، فلا تتركني بالوعيد. النابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر، ونعرف أنه حدثت بين النعمان بن المنذر ملك الحيرة والنابغة الذبياني إشكالية أو اتهام للنابغة الذبياني، ترتب عليه أن فر النابغة الذبياني من ديار الحيرة ولجأ إلى الغساسنة. ولكن عندما توفي ملك الغساسنة اضطر النابغة الذبياني أن يعود إلى بلاده إلى الحيرة، فبدأ يتوسل ويعتذر للنعمان بن المنذر بقصائد مؤثرة، بناء عليها تمت عودة النابغة الذبياني إلى بلاد الحيرة. في مثل هذه القصائد يقول النابغة الذبياني: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. شو معنى البيت؟ اللي بتعرفته أجرب يقصد بها الجمل الذي أصابه الجرب، والقار هو يعني زي الزفتة، المادة بترولية معينة في الآخر. كان معروف عند العرب أن الحيوان إذا أصيب بالجرب فإنهم يقوموا بطلائه بالقار، فهنا يخاطب النابغة الذبياني ملك الحيرة فيقول: أنني أن عزلك لي وتهديدك لي مثل الجمل الذي اعتزل عن الناس بسبب جربه. كويس، كلامك كويس. النابغة الذبياني يريد أن يبين للنعمان بن المنذر أن تهديده له ووعيده له جعل الناس يعتزلونه ويعيش حياة يعني حياة الوحدة والانفراد والعزلة، لذلك هو لا يستطيع أن يعيش بين الناس على هذا النحو. السبب وراء ذلك هو تهديد النعمان ووعيده، لذلك يقول له أو يعني يتوسل إليه ويدعوه بأن يكف عن وعيده وعن تهديده حتى يعود إلى حياته الطبيعية وأن يلتئم مع الناس. فلا تتركني بالوعيد كأنني، إذن هو يشبه حالته وبعد الناس عنه بسبب تهديد ووعيد النعمان بن المنذر بالجمل الذي أصابه الجرب فيعتزل أو فيعزل عن بقية الجمال حتى لا تنتقل العدوى. إذن هذا هو تشبيه تمثيلي ولا تشبيه عادي؟ تشبيه تمثيلي. إذن أين النهي اللي هي لا تتركني؟ فلأن هي جعلت الفعل يعني جعلت الأسلوب أسلوب نهي بدخولها على الفعل المضارع. أيضا إذا كان النهي صادرا من شخصين أو من طرفين على درجة واحدة، إذا كان النهي صادرا من طرفين على مستوى واحد، عندئذ يقع النهي على سبيل الرفق واللين ممن يساويك في المرتبة، وهذا يسمى الالتماس. إذن الالتماس عندما يكون بين الأقران وبين الأصدقاء وبين الزملاء، أي فعل أمر أو فعل نهي يكون على سبيل الالتماس وليس على سبيل الاستعلاء، لهذا لا يكون هذا النهي نهيا حقيقيا. نشوف مثال على ذلك. تقول فدوى طوقان للشاعر المصري لأنور المعداوي: شاعري لا تقسو في عتبك، لا تظلم وفائي، أنا حسبي قسوة الدنيا وإعنات القضاء، أي قسوة القضاء. أنا حسبي قسوة الدنيا وإعنات القضاء. إذن هنا فدوى طوقان تخاطب الشاعر المصري عن بعد، هي لم تره ولكن عن طريق الرسائل، تقول له: شاعري لا تقص في عتبك، لا تظلم وفائي، أنا حسبي قسوة الدنيا وإعنات القضاء، يعني بكفيني هم الدنيا والمصائب التي ابتلينا فيها. واضح أسلوب النهي أين هو؟ لا تقسو ولا تظلم. إذن هنا لأن هي دخلت على الفعل المضارع، فجزمت الفعل المضارع بإيش؟ بحذف حرف العلة، وهنا بالسكون. إذن هنا نقول هذا أسلوب نهي. كون أن الشاعرة تخاطب صديقا لها، إذن النهي كان على سبيل الالتماس. وفي القرآن الكريم على لسان هارون عليه السلام مخاطبا أخاه موسى عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. عندما يخاطب هارون موسى عليه السلام فهو على المرتبة مرتبة أخوة، ولذلك لا يكون النهي هنا نهيا حقيقيا، وإنما هو نهي على سبيل الالتماس. واضح؟ ما يشد، يعني كان بدي يعاقبه عندما عاد إليه، وكان يراهم يعني يحاولون عبادة العجل، فأخرج لهم عجلا جسد له خوار إلى غير ذلك، فشد يعني بطريقة فيها عنف، فقال له: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني ما تشدنيش ما تعاقبنيش، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني هو يعني في شيء من العتاب الأخوي بينهم. أيضا يخرج النهي إلى معنى التمني. والتمني عندما يكون النهي موجها إلى من لا يعقل، عندئذ لا يتوقع حصول الكف عن الفعل. في هذه الحالة نقول هذا النهي هو أسلوب خرج إلى معنى التمني. مثال ذلك، مين عنده مثال؟ عيني جودة ولا تجمدة، الخنساء. عيني جودة ولا تجمدة، ألا تبكياني لصخر الندى. صخر الندى يعني إيش؟ لصخر الكريم أخوة، صخر الندى الكريم. عيني جودة ولا تجمدة، ولا تجمدة نهي، نهي خرج إلى معنى التمني. لماذا؟ لأن هي تخاطب عينيها وعيناها يعني لا تعقلان، لذلك خرج إلى معنى التمني. إيه يا طير لا تظن بلحن ينقذ النفس من هموم كثيرة، لا تنهض الأوجاع من أوكارها سوداء تنهش كالمغيظ المحنق. الحنق يعني الغيظ. إيه يا طير لا تظن بلحن، يعني ماذا يطلب من الطير؟ أن يغرد له لكي يخفف من شدة بلائه وهمومه. إيه يا طير لا تظن بلحن ينقذ النفس من هموم كثيرة، أي يريد من الطير أن يشاركه همومه وأن يخفف عنه من بلواه، وكأنه يرى أن في صوته وفي غنائه ما يخفف كثيرا من همومه. لا تنهض الأوجاع من أوكارها، من أوكارها يعني ما تخلي الهموم يعني لا تنبش هذه الأوجاع ولا تثيرها من جديد، لا تثيرها من جديد فاجعلها كامنة. لا تنهض الأوجاع من أوكارها سوداء تنهش كالمغيظ المحنق، يعني كأن هذه الهموم الكامنة في جسمه لا يريد من أحد أن يحركها وأن يخرجها لكي لا تأكل في نفسه وفي جسده مثل التعبان اللي هو السام أو الذي يمكن أن يضر جسمه ضررا شديدا. هنا لا تظن أسلوب نهي، ولا تنهض أسلوب نهي، وهو خرج إلى معنى التمني. ولماذا؟ لأنه يخاطب من لا يعقل. عندما يقول الشاعر ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي، ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. أسلوب نهي، أين النهي؟ لا تجلس. ما الغرض من هذا النهي؟ نصح وإرشاد، أي لأنه ينصح المخاطب بأن يختار رفقاءه وأن يجالس الكرماء ولا يجالس الأدنياء حتى لا تنتقل صفاتهم وعاداتهم إليه. إذن هنا خرج إلى معنى النصح والإرشاد. على غرارها إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. إذن فلا تجبه أسلوب إيش؟ نهي، وهو الغرض من وراء ذلك إيش؟ النصح والإرشاد. إذا غامرت المتنبي، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، أيضا خرج إلى معنى النصح والإرشاد. نشوف مثال آخر. عندما يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أسلوب نهي. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. إذن لا يسخر قوم من قوم أسلوب نهي حقيقي. عسى أن يكونوا خيرا منهم هنا خرج إلى معنى التوبيخ، أي بمعنى لا تسخروا من الآخرين لأنه ربما يكونوا أفضل منكم، ففي هذا الشيء من التوبيخ لمن يسخر من غيره، والهدف الأساسي هو التوبيخ لمن يقدم على مثل هذا الفعل. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. شو معنى البيت؟ لا تنهى عن خلق، أبو العتاهية، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. في إيش؟ في توبيخ. يلا مين يقول شو المعنى؟ قول شو. وهم يمارسون، نعم. يعني الإنسان عندما ينهى عن خلق سيء فلا ينبغي أن يمارس هذا الخلق أو أن يكون على مثل هذا الخلق، فالإنسان لابد أن يكون صادقا مع نفسه وصادقا مع الناس. فعندما ينهى عن سلوك معين ينبغي أو أن يكون أول المبادرين إلى الانتهاء عنه، واضح؟ لكن متى ينهى الإنسان عن شيء ويأتي به فهذا يستحق التوبيخ ويستحق اللوم، واضح؟ يستحق التوبيخ ويستحق اللوم. لذلك قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ممكن واحد يقول لي هذا يفيد النصح والإرشاد. نعم، يحمل معنى النصح والإرشاد، يحمل معنى النصح والإرشاد، ولكن إذا قيل هذا البيت لمن يمارس الفعل، يعني لمن يمارس الدعوة ويمارس، لمن يدعو إلى الشيء ويمارس غيره أو يمارسه في نفس الوقت، هذا نقول يخرج إلى التوبيخ. لكن إذا كان البيت موجها إلى عموم الناس وهم لم يمارسوا هذا التناقض، هذا يكون على سبيل النصح والإرشاد، واضح؟ فالسياق والمقام هو الذي يحدد إن كان للنصح والإرشاد أو إن كان للتوبيخ. فإن وجه إلى من يدعو إلى الشيء، يدعو إلى البعد عن الشيء ويمارسه، فيكون القصد منه توبيخه، يكون القصد هو توبيخه من مثل هذا الفعل. أما إذا كان إلى عموم الناس ولم يفعلوا هذا من قبل فلا يكون توبيخا وإنما يكون نصحا وإرشادا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أيضا هذا البيت يوجه إلى من يظن أن صنع المجد أمر هين، فهذا لا يقدر الأشياء حق قدرها ولذلك من يظن هذا الأمر فهو يستحق التوبيخ على هذا الفكر أو على هذا التصور. لا تحسب المجد تمرا أن تأكله، لا تفكر إنه الإنسان العظيم والإنسان الذي يصنع لنفسه تاريخا عظيما وحياة كريمة، لا تظن أن هذا الأمر هين، بل هو يحتاج إلى تضحيات ويحتاج إلى جهد وإلى تعب وإلى شقاء. أما إذا كنت تفكر أن هؤلاء العظماء والمجد الذي صنعوه هو أسهل من أكل التمر، فهذا أمر دليل على عدم تقديرك للأشياء، ومن ثم فهذا أمر يستدعي التوبيخ أو اللوم على مثل هذا الفعل. واضح؟ التحقير قد يكون قريب من معنى التوبيخ لكن يختلف عن التوبيخ. التحقير هو أن تقلل من شأنه، التوبيخ أن تلومه على فعل يقوم به. واضح؟ أن تقلل من شأنه، أما التوبيخ أنك تلومه على فعل يقوم به. هنا في هذا البيت أو في البيت السابق له، هو يقوم بفعل متناقض، يدعو إلى الانتهاء عن الشيء ويمارسه، إذن هذا يستدعي التوبيخ. لكن التحقير هو أن تقلل من شأن المخاطب، أن تقله وأن تسفهه، عندئذ هذا يسمى إيش؟ التحقير. لا تطلب المجد، إن المجد سلمه صعب، وعش مستريحا ناعم البال. هنا لا تطلب المجد، إن المجد سلمه صعب وعش مستريحا ناعم البال، هذا ليس توبيخا، مظبوط، ولا يوبخ عن فعل ما، لكن هو يريد أن يقول له أنت لست من صناع المجد، أنت من الناس الذين يأخذون ولا يعطون. يعني ولذلك قال عش مستريحا ناعم البال، بمعنى لا تفكر في هذا الأمر، لأن المجد أكبر منك وأكبر من شأنك، لا يتناسب معك، عندئذ يكون هذا الأمر على سبيل إيش؟ التحقير. إيش في كمان؟ دع المكارم، لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت طاعم الكاس. طبعا الكاس، طاعم الكاس اسم فاعل، اسم فاعل، لكنها هي بمعنى اسم المفعول على سبيل أيضا فيها شيء من الاستهزاء والسخرية. واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس، هو يريد أن يحقره من هذا الأمر. دع المكارم بالضبط، لا تطلب المجد، معنى هذا الأمر يعني أكبر منك، فأنت لست من أهل هذه البضاعة ولست من أهل هذا المقام. واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني أنت من المطعوم أو المكسو، وعش مستريحا ناعم البالي، يعني قريب المعنى من بعضه، وهو خرج إلى معنى إيش؟ التحقير. لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق، لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق، فليس تأكل إلا الميتة الضبع. لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق، فليس تأكل إلا الميتة الضبع. يعني شو معنى البيت؟ يعني زي إنسان قوي، يحاول أن يتغلب على إنسان ضعيف، ما تفكر أن هذا الإنسان الذي قتلتموه كان لديه القوة ولديه القدرة على مواجهتكم، فأنتم لم تستطيعوا أن تنالوا منا شيئا، وإن كان قد نلتم من الضعفاء. لا تحسبوا من ايش بقول؟ من قتلتم كان ذا رمق، يعني ما عندوش روح وقوة. ها؟ فليس تأكل إلا الميتة الضبع، يعني الضبع لا يأكل إلا الأشياء العفنة أو الجيفة، مظبوط؟ فأنتم هذا هو مقامكم، واضح؟ مقامكم أنكم دائما لا تستطيعون مواجهة الرجال، وإنما تحاولون أن تنقضوا على الضعفاء ومن ليس لديه القدرة على المواجهة. إذن أيضا هذا الهدف منه إيش؟ التحقير، صحيح. أيضا من المعاني التي يخرج إليها النهي الشيء التهديد والتيئيس. التيئيس يعني أن ييأس المخاطب من الإقدام على الفعل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شو المقصود من النهي هنا؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إذن لا فائدة لعذركم، مظبوط؟ إذن هنا بنسميه التيئيس. التيئيس أن ييأس المخاطب من نتيجة فعله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إذن لا فائدة من عذركم، ولن يترتب عليه أي عفو أو مغفرة لكم، واضح؟ هذا يسمى إيش؟ التيئيس. يقول الشاعر المتنبي، إيش بقول؟ لا تطلبن كريما بعد رؤيته، إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا. بمدح مين هو؟ بمدح سيف الدولة. لا تطلبن كريما بعد رؤيته، إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا. مين تقول لي شو معنى البيت؟ مين تقول شو معنى، ما معنى البيت اللي وراء رولا؟ ايوه، وين المايك؟ خلينا نسمعك. ايوه، كلام ماشي كويس. مين كمان في الاخر؟ زهر، قول بصوت عالي. يلا طيب، كلام كويس. اذا الشاعر المتنبي يريد ان يقول لنا ان كرم سيف الدولة هو غاية الكرم، فمن وصل إلى سيف الدولة وحاز على كرمه فلا يبحث عن غيره، فلا يبحث عن غيره، لأن سيف الدولة هو أكرم الكرماء. ومعنى ذلك لا تبحث عمن هو أفضل من سيف الدولة، واضح؟ إذن هنا يحاول أن ييأس المخاطب في أن يبحث عن غير سيف الدولة من أجل أن ينال جوده أو كرمه، وهذا فيه مدح لسيف الدولة من الجانب الآخر. يعني هو ييأس المخاطب من أن يبحث عن غير سيف الدولة، ولكن في الجانب الآخر هو يمدح سيف الدولة بأنه أكرم الرجال وأكرم الناس. أيضا التهديد فيه اللي هي عندما ننهى الإنسان عن فعل، ويكون في السياق ما يوحي بعقوبته إن أقدم عليه. يعني لما أقول للإنسان لا تكف عن الأذى، لا تكف عن الأذى، أمر يعني يتناقض مع الحقيقة. كيف أنهاه عن الكف عن الأذى، كأنني أطلب منه إيش؟ أن يستمر على فعل الأذى. لكن هنا أصبح الكف والنهي عن الأذى الأساس منه، إن فعلت ذلك أو استمررت على هذا الأمر ستنال العقاب الشديد. فهذا يكون يخرج إلى معنى التهديد. هذه هي المعاني التي يخرج إليها النهي البلاغي أو المعاني المجازية للنهي التي يمكن أن نستخلصها من وراء الأساليب. وبهذا ننتهي من محاضرة أسلوب النهي. شكرا لكم.